محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال سادسا: الفطريات وهي القضايا التي قياسها معها. حديثنا السابق كان يدور حول الرابع والخامس، وهما المتواترات والحسيات، وذكرنا أن المنطق الأوروبي نفس النقطة التي يذكرها في القضية المتواترة وإفادتها لليقين، النقطة عينها تذكر أيضا في باب المجربات. وحاصل تلك النقطة التي ذكرناها أن اليقين، أن منشأ اليقين في القضية المتواترة مجموع أمرين. الأمر الأول هو عنصر المشاهدة، والأمر الثاني هو رجوعها إلى قياس خفي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة. هذه النقطة عينها ذكرت في باب المجربات، إلا أن الشيخ المظفر كما ذكرناه على الله مقامه الشريف ذكر أن هناك فرقا بين المجربات وبين المتواترات، وإن كان كل منهما نقطته في إفادة اليقين واحدة. وحاصل الفرق الذي ذكره الشيخ على الله مقامه الشريف أن في القضايا التجريبية يكون السبب معلوما مجهول الهوية والماهية، بينما في القضايا المتواترة، عفوا في الحسيات كلامي ليس في التواتر، صار استباهم. على كل حال في القضايا الحسية من متواتر نفس النقطة التي ذكرت من نسبة للقضايا الحسية هي النقطة التي ذكرت للقضايا التجريبية، إلا أن الفرق بينهما أن في القضايا الحسية يكون فيها الأمر معلوم السبب والهوية، بينما في القضايا التجريبية يكون الأمر معلوم السبب مجهول الهوية والماهية. ففي القضايا التجريبية لا تعلم ماهية السبب ما هو، غاية ما نعرف، غاية ما ندركه أو نعلمه أن هناك اقترانا بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية، ونعلم أن هذا الاقتران لم يحدث عبثا أو صدفة لاستحالة تكرر الصدفة، وإنما هناك سبب أدى إلى حدوث هذا الاقتران. غاية ما في الأمر لا نعلم ماهية السبب ما هو، هذا بخلاف ما في الحسيات، فإنه كما نعرف السبب نعرف نوع ذاك السبب. لا، هو لو قرأنا نص الكتاب لم يأتي بذكر نفس حقيقة السبب ما هو، هل هو فعلا الحرارة أو لا. نحن لاحظنا ملاحظة على هذا الكلام وقلنا إذا كانت النكتة هي وهي المنشأ في إفادة كل واحد منهما لليقين، لا يعقل إذا كانت النكتة هي أن يكون أحد الأمرين يعلم هوية السبب دون الأمر الآخر. والوجدان شاهد على أن التجريبيات كما يعلم كما يعلم أمرها بالنسبة للسبب، فنعلم بأن سبب تمدد الحديد هو بسبب الحرارة. كذلك في المجربات فإننا نعلم أن السبب في اقتراب السخن في أن السخن كلما اقتربت تزداد وضوحا بسبب كروية الأرض. وقفنا عند هذه النقطة، وهي أنه إذا كان كل من التجريبيات والحدسيات هوية السبب معلومة، فهنا نسأل إذا ما الفارق إذا كانت النقطة واحدة وكل واحد منهما ماهية سببه معلومة لدينا، فما هو الفارق الجوهري بين التجريبيات والحدسيات؟ الجواب عن ذلك يكون بملاحظة الفرق بين التجربة والملاحظة. إذا راجعتم خلاصة المنطق للشيخ الفضلي ذكر هناك جملة من الفروق بين الملاحظة والتجربة، وأن هناك حقيقتين متغايرتين، حقيقة التجربة وحقيقة الملاحظة. نوجد نحن هذه الفروقات في فرق واحد، وهو أن التجربة المستقرئ أن في التجربة المستقرئ تكون حالات الاستقراء أمامه بحيث أنه يتعاطى معها تعاطيا مباشرا، فهذا الذي يجرب حبة الإسبرين على صداع الرأس فحالات الاستقراء يتعاطى معها بشكل مباشر، بحس مباشر، لأننا قلنا أن في التجريبيات تعتمد على العنصر الأول وهو عنصر المشاهدة والحس، عنصر المشاهدة والحس يتعاطى معه تعاطيا مباشرا بمعنى ملموسان، يعني نفس المستقرئ يوجد هذه الحالات، بخلاف ما في الملاحظة. فعندما أرى حركة الشمس وحركة القمر لا أنني أنا أوجد هذه الحالات، الحالات موجودة، غاية ما في الأمر أنا أقوم بمتابعة هذه الحالات، فدوري دور ملاحظة هذه الحالات بخلاف التجريبيات. فإن التجريبيات دوري أنا أوجد نوع الحالة بالتجربة، ثم بعد ذلك ألاحظ ماذا؟ ألاحظ ما ابتكرته وما أوجدته. أنا أختار عددا عشوائيا ممن يصابون بصداع الرأس فأوجد هذه الحالة وهي إعطاء حبة الإسبرين. عندما أعطيتهم حبة الإسبرين هذه الحالة أنا التي أوجدتها وهو إعطاء حبة الإسبرين، غاية ما في الأمر بعد ذلك تأتي دور الملاحظة. بخلاف الملاحظة فإن في الملاحظة لا أوجد حالات الاستقراء، دوري دور ملاحظة الحالات، حركة الشمس مع القمر لا أنا الذي أوجدها، هي موجودة، إنما دوري ملاحظة هذه الحركة. أما حالات إعطاء الإسبرين لمرضى صداع الرأس أنا أوجدها.